فضيلة الشيخ، أخطأ المؤذن سهوا فحذف شهادة أن محمد رسول الله، فقال بعد شهادة أن لا إله إلا الله حي على الصلاة، فنبهه من خلفه فعاد من حيث أخطأ، فهل فعله صحيح؟ نعم صحيح، ما دام أن الفاصل غير مؤثر، لأن قوله حي على الصلاة حي على الصلاة ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن محمد رسول الله لم يقطع الترتيب، أن الأذان من شرطه أن يكون مرتبا، فلا يصح أن يكون منكسا، ولا يصح أن يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم في الجمل والعبارات. فإذا قال حي على الصلاة قبل الشهادتين ثم تذكر ورجع فإنه يبني ولا يستأنف، لأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وقع منه سهوا فاغتفر، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، فإذا قال رجع إلى الأصل فإنه لا يؤثر، والله تعالى أعلم.